شيخ، هل يجوز ترك بعض المسائل الفرعية في سبيل الدعوة؟ هذه مشكلة العصر الحاضر في الدعوة. نعم، أنا جالس في بيئة يعني متعصبة للأحناف، فأنا ما أستطيع أدعو إذا ظهرت ببعض الفرعيات اللي يخالف الأحناف في تلك المسائل، فإذا تركت هذه الأشياء فبإمكاني. جميل، أنا فهمت عليك، لكن بقي عليك أن تفهم علي. هذا هو المطلوب. إلى ماذا دعوت الحنفية من الأمور التي لا يجوز التساهل فيها؟ عبد معهم بالتوحيد، كذلك يقبلون توحيدك؟ هم في الأصول كذلك في خلاف بيننا. دعك الآن والعصر والأصول، خلينا على التوحيد، يقبلون توحيدك؟ إذا تركت المسائل اللي مخالف فيها في الفروع لعلهم يخبرون مننا. ويجوز يعني ترك شيء ما يتعلق من أصل الأصول ألا وهو التوحيد؟ أنا أقصد ترك الأصول، إنما أقصد الفروع بعض المسائل. ما تقصد؟ أنا أسألك، هل دعوته للتوحيد؟ نعم دعوته للتوحيد. إيه، وكل ما يجب التوحيد، ومنه مثلا أن لله صفة العلو، ولهذا من المؤجل. لا يثبتون صفة العلو. نعم يثبتون. نعم الأحناف ماتريدية. أين هم؟ الماتريدية ما يثبتون صفة العلو. بعضهم يقول في كل مكان، لكن بعضهم يثبتون. هو كمذهب نحن نتكلم، أنا أتكلم عن البعض. نحن نعرف، أنا الذي أمامكم أصله حنفي. طيب، المهم كمذهب الماتريدية والأشاعرة لا يثبتون العلو. أين المكان هكذا؟ نعم. فلا يجوز مداهنتهم في هذا، ولا بد من دعوتهم. وين احنا خلصنا؟ طيب، جزاكم الله خير. ان شاء الله لنا العفو والعافيه. اهلا وسهلا، جزاكم الله خير. سبحان الله لنا ولكم. وادعوا لنا في الغيب. والسلام عليكم. خلصنا؟ يا الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.